بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء خلقناه بقدر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر

الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء والسماء رفعها والسماء فيها فاكهة فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والسماء رفعها ووضع الميزان ألا والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها والنخل والمرجان أخي المؤمن تأمل من الذي لا بد منه فإن الموت ميقات العباد أخطرت أن تكون رفيق قوم لهم باب وأنت بغير باب رب العزة تبارك وتعالى يناشدك ويناديك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق يا إلهي فيما كنتم عشتم واستمتعتم على مأدبة القرآن الكريم التي تلاها وربلها على مسامح حضراتكم قارئ إذاعة الجمهورية مصر العربية والتلفزيون العربي وقال القنوات الفضائية فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهلاوي القارئ والمقيم في الجيزة ونقلناها لكم على هندسة صوتية أنوار كهربائية إدارة رجب سلام بمنشأة تملو منوفية.